قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ: المن والسلوى. جاء في القرآن أن الله أنزل على بني إسرائيل المن والسلوى، وما معنى المن والسلوى؟ وقد تقدم لنا في سورة البقرة، وهذه المن والسلوى جاءت في سورة البقرة وجاءت في عدة سور. فالمن يعني كان حلو، طعام حلو كان، لأن المن والسلوى الله أمر بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس، فأبوا أن يدخلوا بيت المقدس، وقالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا. فجعلهم الله في التيه 40 سنة في التيه، التيه في نصف النار، مثلا يقوم من هذا المحل وإذا بيت في المساء وإذا في محله 40 سنة. فصاروا يعني ما عندهم لا طعام ولا شيء، فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى. المن يعني كناية، شيء حلو، نقدر نقول مثلا يعني أشياء حلوة زي ما موجود في عصرنا هذا. والسلوى طيور، ومعلوم أن الإنسان لما يحصل شيء حلو وشيء طيب وثم بدون تعب يجي المساء وإذا به على الشجر يجي يأخذه ويأكله. وأمرهم الله أنهم لا يدخل شيء، الإنسان يأكل على قدره، واستمروا على ذلك. بعد ذلك يقول لموسى: يعني ما نبغى المن والسلوى، يعني نريد إيه؟ يعني من فومها وبصرها وغير ذلك. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا. لأن هذه الأشياء توجد في إيه؟ في الأمصار. مثلا واحد يبغى إيه؟ البصل والثوم ومثلا بعض الخضروات، النفط أو غير ذلك، هذا لا توجد مثلا في الصحراء، خصوصا صحراء قاحلة ما فيها شيء. فقال: اهبطوا مصرا. مصرا معنى إيه؟ يعني بلد كبيرة. ليس مصر معناه المصر لا، وإن مصرا معناه بلد. فالمدينة تسمى مصر، جدة تسمى مصر، القاهرة تسمى مصر. أما مصر الذي هو ممنوع من الصرف فهذا الجمهورية العربية المصرية. فأديك تقول هذه مصر، ودخلت مصر ومررت بمصر، ممنوع من الصرف. أما مصرا فكل بلد كبيرة تسمى مصر. فالمن والسلوى يعني هو كناية، المن حلو والسلوى هذا أصله في الآية. ثم هنا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش المن والسلوى، أن المن والسلوى قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن قيس عن سعيد بن زيد أن قال: الكمأة من المن، الكمأة من المن، وماؤها شفاء. المن إيش هو؟ الذي يسمى في عصرنا هذا الفقر. الآن يوجد الفقر خصوصا في نجد، في أيام الأمطار وفي أيام في أيام المطر وفي أيام الغيث. نعم، تجد إيه؟ يحفر في الأرض الرملية فيخرج، أشبه بالبطاطس. يعني يشبه البطاطس تماماً، لكن هو له طعم ألذ من البطاطس. ويوجد كثير خصوصاً في أيام الربيع، يعني يوجد في نجد خصوصاً في جهة منطقة حائل وما حولها، هذا شيء تقريباً. حتى قبل سنوات لما صار الربيع في نجد يباع الكيلو ب50 ريال. يعني البطاطس كم؟ بريالين ولا بريال كمان. ليش؟ لأن الناس عنده فلوس، يعني واحد عنده غني يشتري كمان ب100 ريال، ويشتري من أكياس يعني. فهذا هو المن، وهو فيه رمل شوية فينظف على كل حال مهما نظف فيه. فهذا يعني إذا أخذه الإنسان المن الذي هو الفقع هذا وعصره في عينه فإنه دواء، وهذا طب نبوي. يعني أي إنسان يكون مريض نعم عينه فيأخذ الفقع هذا ويعصره ويجعل في عينه، فإن هذا طب نبوي. فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم طبيب للأرواح وللأجسام. الرسول محمد طبيب لأرواحنا وأجسام، أرواحنا أذبها بالقرآن وبالسنة، وكذلك السفر. إذا الرسول قال له هذا الشيء دواء، إن شاء الله دواء أبدا. مثل ما قال: زمزم شفاء لما شرب له، زمزم شفاء سر. فإذا المن، أي واحد يأخذ المن الفقع هذا ويعصر في عينه فإن الله سيشفيه إذا كان مؤمنا مصدق. أما إذا يبغى يجرب ما ينفع، لازم يكون إيه؟ مؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أما يبغى يجرب هذا الكبير في دواء الطبيب، دواء الطبيب اللي يعطينا الطبيب البشري هذاك نجرب، يعطينا مثلا أقراص أو حبوب أو ماء نشرب اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، ما نفع نرمي له في المزابل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ هذا المن الكمعة، وأما السلوى فهذا تقدمت في سورة البقرة، وهو فكانوا بني إسرائيل يعني ربنا أكرمهم وأعطاهم كثير من النعم ولكن لم يشكروا هذه النعم، فذلك غضب الله عليهم وجعل فيهم زي ما تقدم لنا في الآيات نعم عشان من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوي. فهذا معناه وماءها شفاء العين، يعني شفاء للعين، والمراد بالعين يعني العين الذي يبصر بها، لأنه في مرات العين يؤذى بها الحسد، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الرقية أنفع ما تكون وتكون في إيه في العين، واحد هو يقول شوف هذا فلان كذا ما شاء الله زي البعير هكذا ويروح دغري يطيح في الأرض يرفعه ميت أبد، وكثير ما بيحصل هذا، هذه السيارة شوفها كيف مزين، وإذا بهذه الشجرة كذا كذا، فيقولها بهذا المثال، وفي ناس يعني ما هم طيبين، إذا قال هذه الكلمة، وقد حصل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة رأى رجلا يغتسل وكان يعني جسمه مرة أبيض جدا، فقال ما هذا إلا يعني كأنها الخبر في البيت، وإذا بالرجل يطيح ويسقط، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقتل أحدكم أخاه، فإذا رأى شيء يحسن يقول ما شاء الله بارك الله فيه، فإذا قال ذلك فأمر الرسول أن يغتسل ذلك الرجل يعني ما تحت سرته إلى حق، تؤدي بالرجل إلى القبر وبالبعير إلى إلى القدر وبالسيارة إلى الانكسار أو الانقلاب أو غير ذلك أو إلى البيت إلى الهدم، والعين حق وهذا كل من فهذا معناه الحق، وماءها شفاء. ثم بعد ذلك قال باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول باب قل يا أيها الناس، قل لهم أيها النبي وأيها يا أيها الناس، والمراد بالناس جميع الناس، مثل ما قال الله تعالى في هذه قل يا أيها الناس، وفي آية وما أرسلناك إلا كافة للناس، فلأجل ذلك جميع العالم الموجود من يوم بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة هم أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شاء أم أبو، والأمة تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة، فالذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا وزكوا وصاموا وحجوا هذه الأمة إجابة، والذين لم يرفعوا رأسه لما جاء به الرسول يسمى أمة دعوة، فالجميع العالم الموجود الآن سواء كان في أمريكا أو في روسيا أو في القارات الخمسة أو الستة أو السبع كلهم هذه أمة محمد، وأي واحد يقول أنه هو من أمة موسى أو من أمة عيسى كلام فارغ، كلهم لازم يتبعوا محمد، وكل شخص لا يتبع محمد ويؤمن به فإلى جهنم، مثل ما قال الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، ولأجل ذلك نحن نقول مثلا دحين للأمريكان أو للروس هل أنتم ناس؟ يقول نحن ناس، نحن أحسن من العرب، ناس متمدنين وأهل حضارة وأهل صناعة، إذن لازم أنتم ناس لازم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ما آمنتم بمحمد فمتم فإلى جهنم، هذا شيء ما في كلام، بل ذلك، والناس قد يطلق مرات على يعني الناس هنا جميع الناس البشر كلهم، ومرات قد يطلق الناس على يعني على ناس مخصوص مثل في آية أخرى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش المراد بالناس هنا؟ الناس المراد به يعني أبو سفيان ومن كان معه، فإن أبا سفيان لما حصل الانتصار نعم من قريش على الرسول وقتل قريش من أصحاب الرسول 70 وعادوا إلى جهة مكة قابل ناس من العرب، قال إلى أين تذهبون؟ قال إلى المدينة، قال إذا ذهبت من المدينة فأخبر محمد إننا قد أجمعنا نعم على أن نعود إليهم ونستأصله، ولا نبقى الآن ضعاف لأنه قتل 70 من أصحاب الرسول وبعضهم فيهم جراحة فنستأصله، فلما جاء العرب هذا أخبر الرسول، فقال الرسول لأصحابه يقولوا نعم يعني إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا وزادوا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الرسول قولوا حسبنا الله، إيش يقول الله؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، يعني ربنا أدخل الرعب في في أبي سفيان، لأن أبي سفيان الآن تحدث العرب أن قريش انتصروا على الرسول كل القبيلة الجزيرة، طيب لو رجع صارت المسألة بالعكس يمكن تصير ما هو بعيد تصير المسألة عكسية، فقال لعبه بس السلام رجع إلى مكة، وكذلك مرات الناس يراد به العلماء، رأينا في الموطأ مرات الإمام مالك يقول أدركت عليه الناس، كذا يقول، ها مرة يقول أدركت عليه أهل العلم ببلدي، مرة يقول أدركت عليه الناس، الناس معنا حكومة الشارع لا يا سيدي، يعني أدرك العلماء اللي كانوا في حصر، هذا مراد بالناس هنا العلماء، ها أبد، ها فكلمة الناس وقل يا أيها الناس إني رسول، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس غير آدم وحواء من ذكر وأنثى، ها أبد، فذلك هنا يعني إني رسول الله إليكم، ها كل الأمة الموجودين، ها رسول جميعا الذي له من ودا رسول الله عليكم الذي له ملك السماوات، ملك السماوات بيد من؟ بيد الرب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق الله، يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت بيده، فآمنوا بالله ورسوله يعني صدقوا بالله ورسوله النبي الأمي، يعني من هو الرسول؟ محمد هو النبي الأمي، كل إنسان إذا قلنا فلان الأمي يمكن قد ذممناه، لكن الرسول محمد لا قلنا أمي فقد مدحناه كل المدح، لأن الرسول محمد نعم ولد بمكة وبعث بمكة وجلس في مكة سنوات 40 سنة، ما قال لهم هو لا نبي ولا رسول ولا شيء، ولا تعلم، لا دخل مدرسة ولا دخل جامعة ولا دخل أي شيء، وبعد ذلك جاءهم بالعلم الذي ما لا يوجد عند أحد، ها ولذلك هذا مدح غاية في الآية، ولذلك القرآن يقول ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب، لو كان الرسول من أول يكتب يصير يقول تعلم من أستاذه، لكن أنتم تعرفوا أنه ما دخل مدرسة ولا تعلم، وأتاكم بقصص يعني يأتيكم بقصة نوح، قصة إبراهيم، قصة موسى في القرآن، فين هذا طيب؟ من الله، الرجل ما تعلم، فإذا معناه إيه؟ لازم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني الكلمات المراد بالقرآن، واتبعوه لعلكم تهتدون، والحديث هو الذي يطابق الترجمة، وهو ذكر أن حديث أنه حصل مشادة بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وغضب يعني عمر ولم يعني سامح أبو بكر، ودخل بيته وأغلق الباب من شدة الغضب، ثم بعد ذلك ذهب أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول إنه هذا قد غامر يعني سبق إلى الخير، ثم جاء عمر ندم، وهكذا عادة المؤمن، يعني الإنسان إذا غضب نعم قد يغضب ثم بعد ذلك يعفو، وهذه عادة المؤمن دائما، خصوصا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، ولذلك جاء من سماحة الإسلام أن الإنسان إذا يعني أراد يغضب على أخوه له أن يهجره 3 أيام، لو جاء الإسلام قال الإنسان إذا آذاك إنسان أو ضربك أو شتمك لازم تروح تسلم على رأسه، ما يقدر، أما لما يقول لك أهجره 3 أيام مثلا، أول كان غضبان في 100% عليه، طيب لما راح صلى الظهر أو العصر أو المغرب راح اسمه شيء راح النام راح شيء، بعد ذلك بعد 3 أيام يصفى قلبه ويجي يسلم، ولذلك كثير يعني إذا كان الإنسان يهجر أخاه فوق 3 نعم إذا رفع له عمل لا يرفع إلى السماء، يقول يعني أخروا هؤلاء حتى يستبح، ولأجل ذلك جاء في الحديث هذا قال حدثنا عبد الله، ويقول اسمه عبد الله بن محمد، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون، قال حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن ابن زبر، قال حدثنا بشر بن عبيد الله، قال حدثني أبو إدريس الخولاني، قال سمعت أبو الدرداء، وهذا صحابي أبو الدرداء يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، يعني شفاق في موضوع المواضيع، فغضب أبو بكر فأغضب أبو بكر عمر، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل، يعني حصلت مشادة بين أبي بكر الصديق وبين عمر، فذهب عمر يعني مغضبا، فلحق أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب لأجل يسامحه فأبى، يعني استغفر معناه يسامع، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، حتى أغلق عمر الباب، يعني هو برا أغلق الباب، معناه غضب زائد من النزول، يعني مثل هذا يفعل معه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله، فأبو بكر تركه وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء ونحن عنده، يقول أبو الدرداء، فقال رسول أما صاحبكم هذا فقد غامر، إيش معناه؟ قال سبق بالخير، لأن الذي يبدأ بالسلام خير، إذا إنسان مثلا حصل خصومة بينه وبين أخ له أو قريب له، نعم فالذي يقول السلام عليك أفضل من الذي يقول عليكم السلام، لأن هذا إيش؟ تنازل عن غضب، فقال قد غامر يعني سبق، لأنه إن أبو بكر طلب من عمر أن يستغفره أن يسامح، وأبى عمر ثم أغلق بابه دونه، فكان أبو خير أبو بكر أسبق إلى الخيل، ومعلوم أن أبو بكر لا يلحق أحد، كما تقدم في أحاديث كثير قرأناها غير ما مرة، فإن مرة من المرات الرسول صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى الصلاة. نعم، فعمر راح جاب بنصف ماله، يعني ماله 100 وجاب 50، جاء 10 جاب 5، أبو بكر جاب ماله كله للرسول صلى الله عليه وسلم، ما خلّر. قال له ماذا ترك؟ قال له عمر ماذا ترك؟ قال تركت لهم النجم. أنت أبو بكر ماذا ترك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فعمر بعد ذلك عرف أنه لا يمكن أن يسبق أبو بكر خلاص. ها فلذلك أبو بكر، ويكفي ذلك أنه الصديق. ها وقال ندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم، يعني في مجلس رسول الله، وجلس إلى النبي وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أنه حصل يعني محادة مخاصمة بيني وبين أبو بكر، نعم، وطلب مني أن أغفر له، فأبيت وأغلقت الباب دونه. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب على عمر، يعني لا يستحق أن يعمل مع أبو بكر الصديق. وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، يعني إن كان عمر ظلمني فأنا كنت أشد ظلم من وهذا كده أهل الحق يعني. فقال: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هل أنتم تاركوني صاحبي؟ أصل هل هذا من اسم استفهام، وأنتم مبتدأ، وتاركوا هذا خبر، وحذفت النون للإضافة، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور، وهذا يعني يوجد، يعني قليل يوجد في اللغة العربية الفصل بين المضاف والمضاف، وإلا أصله كان: هل أنتم تاركوا صاحبي؟ كده أصله. هل أنتم تاركوا صاحبي؟ تاركوا هذا خبر مرفوع على رفع الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم صاحب، وذي جار ومجرور، فصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا جائز في اللغة العربية، يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. هل أنت مرتين أو ثلاثة الرسول يقول: هل أنتم تاركون لصاحبي؟ هل أنتم تاركون لصاحبي؟ ثم قال: إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقال: كذبت، فقلتم كذب. الرسول لما قال نهار ما بعث أنزل علي يا أيها المدثر ويا أيها أول من آمن من الرجال أو ذكر الصديق، ذاك الوقت عمر عدو في 100 ذاك الوقت عدو، يعني تقريبا. ويكفي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سبب إسلامي أنه يعني كان يتعرض بعض المسلمين، فقالوا: أنت بدل ما تتعرض المسلمين أختك وزوجها قد أسلم، إيش دي؟ ليش أنت تعرض الناس العاديين؟ إذا أختك، فذهب إلى دار أختي، وإذا كان عندهم يعني شخص يقرئهم القرآن، نعم، فأخفوه ثم ودخل إلى أختي، فوجدها عندها صحيفة، فضربها أول، لما ضربها وأدماها، معلوم الرجل دائما إذا أدمى المرأة يعني يتأثر، فقال: إيش هذا الصحيح؟ قال: لا يمكن أن تمسه لأن بعيد كافر، وهذا كلام الله. فذهب واغتسل كما في الروايات، ثم أتى يعني أتته الصحيفة فقرأ فيها، وإذا فيها يعني سورة طه أولا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل من مخلوق الأرض والسماوات العلى. وكان لم يكن أميا يعني عمر، يعني من الجاهلية هو يقرأ ويكتب. فلما سأل أين الرسول، قال: في دار الأرقم، فذهب إلى دار الأرقم وطرق الباب، ثم لما طرق الباب نظر إلى الأرقم، ما في يعني نافذة، في قوة كده، طالع وجد أن عمر واقف على الباب مسلح كمان، بسلاح يعني. وكان أصحاب الرسول كانوا 40، كل من الذين دخلوا في الإسلام 40 رجل، فقال بعضهم: أدخل، لأنه نحن 40 وهو عمر واحد، مهما كان يعني شخص واحد ما يغلب 40 نفر. فإن أراد الإسلام أهل المسلمين، وإن أراد الشر يضربوا هذول 40، وكان منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، من أقوى الناس يعني. فدخل فإذا به الرسول ينسبه يعني ويدعوه إلى الإسلام، فيتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: لماذا نحن نعبد الله في هذا المكان؟ بل نذهب نعم إلى عند الكعبة. وخرج الرسول ومعه هؤلاء الأربعون إلى الكعبة وصلوا هنا، فقريش يعني أسقط في يده خلاص بعد ذلك، وأصبح الإسلام بدأ يتقوى. ولأجل ذلك قال: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ أنتم لما الرسول بعث لمكة كل الناس قالوا كذبوا محمد، لما قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر، يعني ما الله ما يرجع إلا على يعني على محمد الأطهر. لا فلذلك أنتم كلكم في مكة قلتم كذبت كذبت. وأبو بكر أول من أسلم، ولذلك كما يعرف الآن أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من المواني يعني زيد بن حارثة، ومن الغلبان علي بن أبي طالب. وهذه ميزة كبيرة لإيه؟ لأبو بكر الصديق. ولذلك الرسول يعني عاتب عمر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وأنزل الله يعني جميعهم فقلت كذبت. وقال أبو بكر صدق، قال أبو عبد الله غامر سبق للخير. لأن أبو بكر الصديق لحق عمر وقال له استغفر لي سامحني، وعمر مر سامح أبدا، بل أغلق بابه ودخل بابه وسكت الباب. يعني الغضب وصل إلى درجة صعبة يعني. ولأجل ذلك المؤمن، ولذلك الرسول طبيب للأرواح والأجسام، يجي رجل يقول يا رسول الله أوصي، يقول له لا تغضب، لا تغضب بس خلاص، لأن الغضب يؤدي إلى أشياء لا تعد ولا، يعني قد إذا غضب يأخذ سيف يقتل الإنسان. يقول له لا تغضب جملة واحدة. واحد يقول له أوصني، يقول له كذا كذا. وهو طبيب للأرواح والأجسام. ورجل يقول له مثلا أسألك مرافقتك في الجنة، يقول له مثلا أعني على نفسك بكثرة السجود، جملة كذا. وهكذا. فلذلك يقول في هذا قال ذكر في حديث أبي الدرداء فيما كان بين أبي بكر وعمر، وقد تقدم شرح مستوهم في مناقب أبي بكر. وقوله في الإسناد حدثني عبد الله كذا وقع غير منسوب عند الأكثر، وقع عند ابن السكن عن الفرابي عن البخاري حدثني عبد الله بن حماد، وبذلك جزم الألف. وعبد الله بن حماد هذا هو الأملي بالمد بالمد القاملي يعني بضم الميم الخفيفة، يكنى أبي عبد الرحمن. ويقول ما له في هذا وما له في البخاري سوى هذا الموضع. قال أبو عبد الله غامر سبق بالخير، ومعلوم أن دائما الإمام البخاري دائما يعني يشرح بعض الكلمات. تقدم شرحه أيضا في مناقب أبي بكر. ثم قال باب وقولوا حطة. وقولوا حطة، هذه الآية الآن في النسخ اللي عندك كلها يعني قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا، هذه نغفر لكم خطاياكم في سورة البقرة، ولا في سورة آل عمران نغفر لكم خطيئاتكم. ونحن على كل حال يعني الشيء الذي نقدر نعلم، لأن البخاري واحد مثلا يعدل فيه أو يصلح فيه صعب زينا من طلبة العلم الصغار، إنما نحن نقدر نقول إن الموجود في سورة الأعراف خطيئاتكم. يعني هذا نص القرآن، أي واحد يجيب القرآن في البقرة خطاياكم، وهو دحين الشرح في سورة الأعراف، فهذا يشوف ممكن هو النص من النص الإمام البخاري أو من النساخ أو من غير ذلك. أما المعروف في سورة آل عمران نغفر لكم خطيئاتكم، أي واحد يجيب النصح كده ما في خطاياكم في سورة البقرة، وهنا الآية ساقها نغفر لكم يعني خطاياكم. فكيف هذا؟ قد يكون يعني سهو وقد يكون يعني أشياء. على كل حال الشيء الذي نقدر نحن نقول أن في الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم، بس قد كده أنا كتبت في نسخة كاكر وهذا. وإلا وقولوا حطة. إيش قولوا حطة؟ يعني أمر الله بني إسرائيل إذا، لأن الله أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، هل مراد باب إيه؟ بيت المقدس. سجدا يعني ساجدين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فهم لما سجدا يعني جلسوا على أصنام وصاروا يسحبوا كده، يعني مخالفة لأمر رسول الله يعني أمر موسى عليه السلام ولأمر الرب سبحانه وتعالى. لأن الله أمر إذا دخلوا بيت المقدس يدخلوا إيه؟ وهم ساجدين، يعني راكعين سجدوا لله سبحانه وتعالى، فهم ما فعلوا هذا. ثم يعني قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، ثم أدخل باب وقولوا حطة. إيش قالوا بدل ما يقولوا حطة؟ معناه حط عنا خطايانا. ايش معنى حطة؟ يعني حط عنا خطا. هم قالوا ايه؟ حنطة، نعم في شعيرة او في شعر. وهذا دائما اليهود يعني يقولون الناس ما هم طيبين. القرآن يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم كفروا بالله ويقتلون الأنبياء بغيرها. في يوم من الأيام قتلوا 70 نبي ولا كأن سوقهم صار شيء، يعني السوق ماشي بدونها. فناس يعني أهل شر من قديم الزمان، وهم حقيقة اليهود لا يزال إلى الآن حتى في إذاعتهم الآيات التي فيها الثناء على بني إسرائيل هم التي يذكرها في إذاعتهم، يعني في في آيات فيها الثناء على بني إسرائيل، هذه هي الآيات التي تخرج، والآيات التي فيها ذنب بني إسرائيل هذه ما يقربوها من في الإذاعة عنه. يعني واحد لو تتبع إذاعات نحن ما نسمع، لكن نعرف هذا موجود يعني أبدا، لأنه في لأنه ناس منهم طيبين، إنا أخذنا إليك إلى غير ذلك. فلذلك هنا المراد بالآية هنا يعني وقولوا حطة، قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا كذا معنا. فهم إيش بعد ما يقولوا حطة؟ قالوا حنطة في شعرة أو في شعيرة، هذا مخالفة يعني إيه قولا وفعلا، بلسانهم خالفوا إيه حطة وبالفعل كمان ما نغفر لكم. والآية ادخلوا الباب سجدا، يأمرهم الله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب أي باب، باب بيت المقدس أو باب أريحة، وقولوا حطة يعني حط عنا خطايا، نغفر لكم خطاياكم كده. كل النسخ خطاياكم مكتوب يعني كل النسخ البخاري خطاياكم إن في آل في العراف خطيئتك، كل واحد يعرف خطيئتك، هذا الموجود في العراف، وهو دحين الشرح في الآيات التي في الأعراف، وهذه الآية في البقرة، يعني ما هو مطابق للهذا. فنحن الشيء الذي نقدر نقوله في الأعراف نغفر لكم خطيئتك، يعني ما يصلح في النسخة، ما نقدر نصلح في صحيح البخاري، لا أنا ولا غيري ولا أمثالي أبدا، هذا الكتاب. والحافظ ما تعرض هذا، الحافظ ما تعرض هذه كمان، وإلا هو فائت الإمام كمان، هو لو تعرض خلاص سهل مثلا، ولو هذا يمكن نشوف شرح آخر إن شاء الله، نشوف عملة القارئ هل وإذا الحافظ لك في الغالب عملة القارئ من باب أولى أحد، يعني نحن ما عندنا إلا شرحين للبخاري، أنا عندي هذا فتح الباري وعمدة القارئ، الشراحة الثانية ما عندنا يعني. فإذا قال ادخل الباب وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم، نعم سنزيد المحسنين. فدخل يزحفون على أستاهم، يعني كده حتى جلس على الأرض صاروا كده جبارة حتى دخلوا، هذا معناه على أستاهم يعني على مقاعدهم. وقالوا بدل ما يقولوا حطة قال حنطة في شعرة أو في شعيرة، فهذا مخالفة قولا وفعلا. بالفعل يقول ادخل الباب سجدا، هذا خالف، وقولوا يعني بالقول كمان خالوا هذا. فلأجل ذلك يعني ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذا يقول وقولوا حطة. هذا حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن راهوي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، كده مكتوب. هذه في سورة البقرة، خطاياكم في سورة. فبدلوا فدخلوا يزحفون على أصلاهم وقالوا حبة في شعرة أو حبة في شعيرة، بعض الروايات حبة في شعيرة. قال باب قوله حطة، إيش معنى؟ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقولوا حطة قال الحسن أي احطط عنا خطايانا، وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنسخ، وهي قراءة إبراهيم لأبي علي، وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة، لأنه في بعض القراء يقرأ حطة وبعضهم يقرأ، وأكثر القراء يعني بالرفع. وقيل أمر أن يقولوا على هذه فالرفع على الحكاية. إيش معنى الحكاية؟ يعني زي ما جاء مثلا دحين يعني مثلا موجود في القرآن سورة المنافقون، من جهة الإعراب لازم نقول سورة المنافقين كده، يعني أصلك التركيب هذه سورة المنافقين، لكن لما جاء في القرآن كده فذلك سورة المؤمنون، هذا يسمى على الحكاية. وهذا موجود كثير في اللغة العربية، يعني يجي الحكاية سورة المؤمنون، قرأت سورة المؤمنون، ما تقول سورة المؤمنين العراب مال، وهذه سورة المؤمنون كده، ابتدأ خبر مرفوع عن رفعه مثلا ضم مقدر على آخره من عنظور اشتغال بحركة الحكاية، هذا معنى الحكاية. يعني اللفظ زي ما هو نقوله ما نغير ما نخلي الإعراب يدخل فيه. ومن ذلك في القرآن هذا سورة المنافقون، وإلا لو جاءت الإعراب لازم سورة المنافقين كده، سورة مضاف والمنافقين مضاف مجرور على مجرد يعني أبعد، لكن حتى في النسخة سورة المنافقون سورة المؤمنون كده موجودة. فلأجل ذلك هذا معنى الحكاية، قولوا حطة يعني قولوا هذا اللفظ، يعني قولوا هذا اللص حطة وهذا يعني تعبدي. ها يقول على هذه الكيفية الرفع على الحكاية وهي في محل نصب القول يعني قولوا حطة، وإن منع النصح حركة الحكاية وقيل رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله سلام. معلوم أن في القرآن مرات يجي وقالوا سلاما قال سلام، أي الجملتين يعني أعظم في اللغة العربية؟ بعضهم يقول لا الجملة الإسمية أحسن لأنها تفيد الثبوت والدوام، وبعضهم يقول الجملة الفعلية هي أفضل لأنها تفيد التجدد. مثلا مؤلف، بعض المؤلفين يقول الحمد لله، بعض المؤلفين يقول أحمد الله، فيجوا يقولون اللغة العربية سأو فلسفة فيها أيهما أبلغ في هذا. بعضهم يقول مثلا الحمد لله أبلغ، ليه؟ لأن هذه تفيد الثبوت والاستمرار، وأما يقول الحمد لله أحمد الله معناه يفيد التجدد، كما أن نعم الله دائما على الإنسان كمان هو يحمد الله. هذا هو فهذا معنى أنا حركة الحكاية قيل رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله سلام، سلام قوم منكر، أو في مرات يقول سلاما، قالوا سلاما قال سلام، يعني إبراهيم قال سلام من جملة الإسمية، هم قالوا إيش نسلم سلام، هذا من جهة الهيئة. واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل هو اسم للهيئة من الحط أي كالجلسة، وقيل هي التوبة كما قال الشاعر فاز للحطة التي صير الله بها ذنب عبده مغفورا، وقيل لا يدرى معناه وإنما تعبد بها. وروى ابن أبي حاتم عن عباس قيل لهم قولوا مغفرة فبدلوا وغيروا، وقوله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، والتقدير فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، ويحتمل أن يكون ضمن بدل معنى قال، فدخلوا يزحفون على أسلاهم وقالوا حبة في شعرة كذا للأكل، وكذا في رواية الحسن المذكورة بفتحتين والتثنين في شعيرة بكسر المهملة وزيادة تحتانية، والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول، فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكرا لله وبقول الحطة فبدلوا السجود بالزحف، وقالوا حطة بدل حنطة بدل حطة، وقالوا زادوا فيها حبة في شعيرة. وروى الحاكم ثم بعد ذلك وينبغي أن يكون ذلك قيدا في في الجهاد، ثم قال باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، باب خذ العفو، هذه في سورة في سورة الأعراف، خذ العفو إيش العفو وأمر بالعرف، إيش بالعرف؟ قال المعروف، فسرها يعني نصه يعني هذا عبد الله بن عباس فسر هذا تعليق، يعني تعليق المفسر إنه عبد الله، وصله عبد الرزاق من طريق هشام عن عروة عن أبيه عن أبي، يعني عروة بن الزبير هو الذي قال العرف، العرف المعروف، خذ العفو الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، خذ أيها النبي وأمر وأعرض عن الجاهلين، وكان هذا في الأول في السور المكية هكذا، يعني السور المكية دائما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا البلاغ، إن إلينا يارب ثم إن علينا حسابه، يعني اتركه انت عليك الدعوة وما لك شغل. بعد ذلك الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمشركين، قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الذين إن مكناهم في الأرض أقام يعني أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، فجاءت آيات الجهاد وصار الرسول يجاهدهم في غزوة بدر، وهكذا حتى يعني انتشر الإسلام نعم في سنوات بسيطة، وهذا معناه خذ العفو، وهذه كلها في السورة المكية هكذا، ثم بعد ذلك جاءت في آيات الجهاد في سور كثيرة في البقرة وفي المائدة وفي سورة التوبة ما شاء الله، في سورة التوبة الذي سيأتي بعد ذلك. فهذا خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. طب إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس وهو أحد الفقهاء السبعة هذا عتبة قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل ابن أخيه الحر بن قيس، يعني جاء من إيه من نجد ونزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر، يعني كان عمر يدني هذا الحر بن قيس ويجلس في مجلسه، وكان من وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شيء، يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له مجلس خاص يجلس فيه بعض الكبار من الصحابة ومن التابعين يمكن، وكذلك يجلس فيه بعض الكبار في السن وبعضهم شباب، فكان عبد الله بن عباس من الشباب الذي كان يجلس. حتى قال له تقدم لنا في دراستنا أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر أنت ليش تجلس عبد الله بن عباس وأولادنا ما تجيب من السن، يعني نحن عندنا أولاد زي عبد الله بن عباس في السن أبدا، فهذا تجلس ونحن أولادنا ما تجلس. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نحن الآن نوريه. فقال لعبد الله بن عباس ماذا تقول في قوله يعني إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس للناس؟ قال معناه إذا جاء نصر الله والفتح يعني انتصر الرسول، انتصر الإسلام وقوي الإسلام، يعني أمر الرسول بسمعه. فقال لعبد الله بن عباس ما تقول؟ قال هذه السورة تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين أن أجله قريب، يبغى يموت يعني. فقال أنا لا أفهم إلا ما فيه، فظهر يعني إيه، والرسول دعاه اللهم علمه نعم التأويل، نعم فقيه في الدين وعلمه التأويل. فلذلك كان عبد الله بن عباس، فكان مجلس عمر بن الخطاب فيه شباب وفيه الكهول كعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وغير ذلك فكان مجلس. وكان القراء أصحاب مجالس عمر كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة الذي هو ابن حصل ابن أخي ابن أخي لك وجه عند هذا، يعني لك جاه، وجه معناه إيه؟ جاه عند هذا الأمير. قال استأذن، فاستأذن لي عليه، يعني حتى أدخل، لأنه معلوما مو دائما لابد من سير. استأذن. قال ابن عباس استأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه، حال ما دخل عليه بعد السلام قال له إيه؟ هي ابن الخطاف والله ما تعطينا الجزء، يعني ما تعطينا كثير من الغنائم ومن الفيء. معلوم الأهل البادية وأهل الكفاء يعني الناس طماعين، ما تعطينا الجزء، ما تعطينا كذا، ولا تحكم بيننا بالعدل، ما تحكم بل تحكم بالظلم وبالجور، تعطي ناس وما تعطينا نحن. فغضب عمر حتى هم به، يعني هم يضربه أو أقل ما يكون يدخله السجن. فقال له ابن أخيه يا أمير المؤمنين الله تعالى قال النبي خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهل، وإن هذا من الجاهل. يقول فوقف عمر خلاص ولا قال كلمة، وهذا معروف كثير، يعني بعض الأعراب كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم رأوا ذلك. قد حصل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات وأخذ الرسول هكذا ثم بعد ذلك قالوا أعطني، فأمر له الرسول بحملين من الذرة من الشعير كثير من هذا، فهم يعني يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لما قال له هذه الآية خذ العفو وعرف وعرض عن الجاهلين، ماذا أعرض عن الجاهلين، يعني هذا من الجاهل ولا تلتفت إليه. فعمر ما تجاوز هذه الآية أبدا، وإن هذا والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله يطبق الكتاب، يعمل يقرأ الآية ويعمل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوز حتى يعملوا بهن. العبرة بإيه؟ بالعمل بما في القرآن، أما يحفظ القرآن ما يعمل بعدين يكون عليه إيه؟ لأن القرآن ما يكون شاهدا عليه أو شاهدا له أو شاهدا عليه، فإذا قرأ القرآن وعمل به فهذا هو الطيب، وإذا قرأ القرآن ولم. فكان عمر من الناس وقال لما قال هذا الكلام ما زاد ترك الرجل ولم يتعرضه أبدا. حدثنا كذلك حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عبد الله بن الزبير قال خذ العفو وأمر بالعدل، قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، ما إلا في أخلاق الناس، إيش ما يعني خذ العفو، يعني خذ ما عفى لك من أموالك. وهذا كان يعني هذه سورة مكية، يعني أول ما الزكاة متى فرضت ووزعت تمام في المدينة، أما في مكة يعني مثلا في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني أمر الله بالزكاة وبإعطاء المال ما في تعيين. ثم بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة جاء تفصيل الزكاة، أن الزكاة خذ من أموالهم صدق مطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سوى. فجاء زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة يعني الإبل وزكاة التجارة، كل هذا في إيه؟ السنة. يعني أول كان أي واحد عنده مال يعني يتصدق بشيء منه، ما في تعيين، سواء كان عنده إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة أو أي شيء. بعد ذلك في بعد الهجرة بعد ما هاجر الرسول إلى المدينة هنا فرض الزكاة، وكان الظاهر فرض الزكاة في السنة الثانية من الهجرة مثل إيه؟ الصيام، وصار الزكاة توزع هذا خذ العفو. وبعضهم قال لأن المراد بخذ العفو يعني فسره بآية ثانية، ثم فرض الزكاة الآية قال يعني خذ ما عفا لك من أموال أي ما فضل، وكان ذلك قبل فرض الزكاة، وبذلك قال السدي وزاد نسختها آية الزكاة، وبنحي قال الضحاك وعطاء وأبو، ورجح ابن جرير الأول واحتج له، وروي عن جعفر قال ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها، يعني ما في آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، فأخذ العفو ووجهوا بأن الأخلاق ثلاث، أن الأخلاق الذي يعني يتصف بها المؤمن ثلاث بحسب القوى الإنسانية، عقلية وشهوية وغضبية، ها يعني القوى الإنسانية عقلية وشهوية.